بد أن يصل إلى الأصول ولا يجزئ ولا يكفي المسح. والسنة في الغسل أن الإنسان أول ما يعمل يستنجي ويغسل ما تلوث منه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد هذا يغسل رأسه، وبعد ذلك يبدأ بميامنه، فاليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يريق الماء على صدره وظهره، ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. هذا هو السنة، ويكون ذلك 3 مرات. أما المجزئ فهو أن يعم الماء جميع البدن بأي طريقة عملها الإنسان. يقول: من أدرك مع الإمام ركعة ثم سلم الإمام هل يتخذ له سترة أم لا يزال بسترة الإمام؟ نقول: بعد سلام الإمام انتهى ارتباطك بالإمام، وحينئذ فأنت تكمل صلاتك منفردا، لأن المسبوق به تؤديه وحدك ولست تابعا للإمام، وحينئذ فلا تسمح لأحد أن يمر بينك وبين سترتك، تحول بينه وبين المرور. وسترة الإمام قد انتهت بسلام الإمام. هذا يقول: كنت مسافرا بالطائرة وصليت المغرب بفارق دقيقة أو دقيقتين، وذلك بسبب صعودي للطائرة. ما فهمت السؤال، وين صح بالسؤال؟ ايش معنى بفارق؟ باقي على دخول المغرب، يعني ما غربت الشمس؟ ها الشمس ما تشوفها؟ ها ما تشوف شمس؟ اذا ما فيها دخل المغرب. اذا كانت لا توجد الشمس وانت مرتفع بالطائرة فاكيد ان المغرب دخل، فالمغرب يدخل وقته بغروب الشمس وليس على الساعة، لانك اذا ارتفعت وضعك غير وضع اللي في الارض. يقول: هل من فطر صائما له أجر الصائم؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في الحديث الصحيح، أن من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. يقول: هل من فطر مع الصائم له أجر صائم؟ نقول: نعم. يعني يكون الإنسان يأكل مع الصائم هل له مثل أجر الصائم؟ نقول: هذه لا، ما ورد فيها شيء، لكنه أكل طعام طيب وعانس الصائم بالأكل معه، أما أن يكون له مثل أجر فلا دليل عليه. يقول: كيف يكون قيام الليل؟ قيام الليل هو الصلاة ما بين العشاء والفجر. الصلاة في هذا الوقت تسمى قيام الليل، سواء كانت في أول الليل أو وسطه أو آخره، لكن أفضلها ما كان آخر الليل، لأن آخر الليل ترجى فيه ساعة الإجابة التي ينزل فيها الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والله تبارك وتعالى يقول: من الليل فتهجد به نافلة لك، ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون من فرش النوم لأجل الصلاة. فهذه الأحوال أفضل من الصلاة أول الليل، لكن إذا كان الإنسان لا يأمن أن يقوم آخر الليل ويخشى أن يطلع عليه الفجر قبل أن يستيقظ، فإنه يصلي قبل أن ينام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهذا، فقد أوصاه بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام. وصلاة الليل يصلي الإنسان بحسب استطاعته، فأقل صلاة الليل ركعة ولا حد لأكثره، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالإنسان يجتهد في تحصيل هذا الخير، فإن كان يطيل القيام يقلل الركعات، وإن كان يخفف القيام فإنه يزيد في عدد الركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة في البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء، نقرأها في رمضان نحن في 5 ليالي، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في ركعة واحدة. فلا يقول أحد: ليش نزيد على 11 ركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحرية والاختيار في الطريقة التي نريد، إن شئنا أن نصلي 100 ركعة، 200 ركعة، 10 ركعات، 5 ركعات، 3 ركعات، هذا راجع لنا، فلا تحجير على الإنسان في هذا، إنما تصلي ركعتين ركعتين، وإذا قرب الصبح وخشيت طلوع الفجر توتر بواحدة، فإنها توتر لك ما سبق أن صليته قبل ذلك. يقول: هل الأفضل أن يؤدي الإنسان النوافل في هذا المسجد الحرام أم يؤديها في المنزل؟ نقول: النوافل الأفضل أن يؤديها الإنسان في منزله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا ما كان مرتبطا بطواف، مثل ركعة الطواف يصليها خلف المقام إذا يسر له، إلا في أي موضع. يقول: ما حكم لعبة البلوت إذا كان في وقت الفراغ؟ البلوت ونحوها من اللعب أقل أحوالها أنها تلهي الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد يترتب عليها أنها تعود الإنسان على الميسر والقمار، وعلى هذا فيمنع منها. والمشاهد والملاحظ من حال الذين يلعبون هذه اللعب أنهم لا يذكرون الله عند لعبهم، ولا يسبحون ولا يهللون ولا يحمدون، وإنما يشتغلون في الغالب بالسب والشتم ونحو ذلك من الكلمات النابية الرديئة، وقد يؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة ثم ينتهي الناس من الصلاة وهذا منشغل بلعبته، ولا يريد أن يعترض عليه أحد لأنه في نظره يريد أن يكمل اللعبة حتى أنه لا يخسر جولة. والمشاهد أيضا أن من تفرس وتمرس فيها أنه يراهن عليها، وهذا نوع من الخمار، يلعب بها بنقود بمبالغ مالية، يترتب على ذلك سلب الأموال وأكلها بالباطل. وينبغي للناس أن لا يكون الوقت عندهم رخيصا، لأن وقت الإنسان محسوب عليه، وكل لحظة تمر على الإنسان سيسأل عنها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. كان الناس يضيعون أوقاتهم في هذه الأمور لا شك أن هذا ضرر عظيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يلعب بالنردشير وهو الشطرنج بأنه كمن يقلب لحم الخنزير ومن يغمس يديه في دم الخنزير. يقول أنا أعمل في مزرعة تبعد عن المسجد 5 كيلو، حيث أن صاحب المزرعة يقول لي في حالة ضياع أي شيء فأنت المسؤول، علما يوجد بالمزرعة أغنام وغيرها وأغراض كثيرة يخاف عليه، فما حكم عدم صلاة الفروض والجمعة؟ نقول أما الفروض فلا يلزمك الذهاب للمسجد إذا كانت المسافة 5 كيلو، أما الجمعة فيلزمك أن تذهب إلا إذا كنت مكلف بالحراسة ويخشى على المال أن يضيع، فإنه حينئذ يلزمك أن تحرس وأنت مستأجر على القيام بهذا العمل. إذا كان هناك خطر على هذه الخيول أنه يعتدى عليها أو هذه الأغنام أن يعتدى عليها، فإنه حينئذ تسقط عنك الجمعة أيضا. هذا يقول رجل يصلي ويتصدق ويصوم ويعطي الزكاة لكنه يدعو مع الله غيره من الأولياء والصالحين، هل هذا يعتبر إسلاما ويجوز أن يصلي على جنازته إذا مات؟ نقول لا، الذي يدعو مع الله غيره هذا مشرك. الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول إن الشرك لظلم عظيم، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكونه يصلي ويقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله معنى هذا أنه يكذب على نفسه ويضحك على نفسه، لأنه اعتبر الولي إله ثاني ثالث ورابع وجعل هناك آلهة أخرى، وكونه يقول لا إله إلا الله هو كذاب في نفسه، لم يعتقد هذا ولم يوقن بأن لا إله إلا الله، وإنما يرددها كالمعتاد حيث أنه اعتقد أن هناك إله آخر هو هذا الولي الذي يعتقد فيه النفس فاتخذه آلهة. مثل هذا لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه لو مات. هذا يقول هناك جماعة يسبحون في اليوم 70,000 مرة، هل هذا العمل على السنة أو وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أعظم من هذا، قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ورأى امرأة أو إحدى زوجاته بعد صلاتها من الفجر جلست في مصلاها تسبح الله تعالى حتى حان وقت الظهر، وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على هذه الحال وسألها فذكرت أنها منذ صلت الفجر كانت تسبح الله تعالى وتحمده وتكبر حتى هذه اللحظة، فقال إن هناك ما هو خير مما فعلت، سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما أن يبقى الإنسان يحسب 70,000 أو 100,000، على كل حال ذكر الله تعالى هو أعظم الذكر وهو أفضل، وينبغي للإنسان أنه إذا كان عنده وقت أن يشتغل بذكر الله. فإذا كنت تقود سيارتك أو جالس ما عندك شغل ولا عندك عمل أو أنت تعمل في عمل يدوي فينبغي أن تشتغل بذكر الله، سبح الله واذكره. لكن لسه هناك حد محدد 70,000 أو 1,000 أو 500 أو أكثر أو أقل، إنما المطلوب من الإنسان بعد الصلوات الفريضة أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر 100 مرة، مجموعها 100 مرة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، فذلك 100. فهذه أجرها عظيم وأجرها كثير، أعظم من زبد البحر ثوابه وأجره وعدده. لكن كون الإنسان عنده أوقات فراغ يشتغل بذكر الله أو عنده ما تأتيه فرصة يشتغل بذكر الله، هذا من أجل الأعمال من دون تحديد لحد معين، أو أن يبقى الإنسان مضيعا لأعماله لأجل أن يشتغل بهذه الأذكار. فإن الإنسان مطلوب منه العمل، وهو في أثناء العمل يكون مشتغلا بذكر الله ومتأملا لخلق الله، ودائما عمله يكون مرتبطا بالله تبارك وتعالى. يقول هل يجوز التعقيد في المعاملات؟ شخص طلب أن ما تتخلص المعاملة إلا بمبلغ كذا في المعاملة. إذا كان هذا معقد يعقب على المعاملات فهذا يعطى أجرته على تعقيبه، لكن لا يعطى شيئا لأجل أن يدفعه رشاوي للموظفين أو للعاملين. الرشوة من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة. أما أن يعطى الإنسان الذي يعقب على المعاملات أجرته بحيث أنه يتابع المعاملة لإنهائها من هذا الموظف ثم نقلها إلى الموظف الآخر فهذا سائغ ولا شيء فيه، لكن لا يجوز أن يكون مع هذا شيء يعطى رشوة للموظفين. فإن الموظف قد اشتري منه الوقت الذي يعمله بالراتب الذي يتقاضاه في آخر الشهر، ولا يجوز أن يعطى شيئا من الرشاوي ونحوها. يقول إنسان رجل أجرى عملية في بطنه وبطنه مجروح من العملية وعليه جنابة، فكيف يغتسل وله يوم يصلي يتوضأ؟ هل يعيد الصلاة؟ أولا الصلاة التي مضت لا بد أن يعيدها، لكن كيفية غسله؟ إذا كان يستطيع أن يغسل يغتسل بنفسه فإنه يلزمه الغسل، وموضع العملية يغطى بمانع يحول بينه وبين وصول الماء إليه، ثم يمسح على هذا الموضع المغطى، بمعنى أنه يغسل كل بدنه ما عدا موضع العملية، وموضع العملية يكون يمسح عليه من وراء الشاش والقطن الذي يوضع فوقها، يكون يمسح عليه مسحا. إذا كان لا يستطيع أن يقوم من سريره ويشق عليه ذلك ويشق عليه أن يقف مثلا يصل إلى دورة المياه ويغتسل، فإنه يكفيه التيمم. أما ما صلاه قبل ذلك فإنه يلزمه أن يعيده، لأنه لم يرتفع حدثه الأكبر، فرفع الحدث الأكبر مطلوب. لم يرتفع بالماء حينئذ يرفعه بالتيمم إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء، فيتيمم بنية رفع الحدث الأكبر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.